فإن تعذر جعلها فسخا فهي بيع، فإن تعذر جعلها بيعا فهي إذان باطلة. طيب، وعند زفار هي فسخ في حق الجميع. طيب، الآن ما هي الصورة التي يظهر فيها الخلاف؟ نعم، قال وصورته. نعم، وصورته لو تقايلا قبل القبض. لو تقايلا قبل القبض، أنا بعتك الآن السيارة وقبل أن أسلمها إليك قبل القبض تقايلنا، هلأ هاي ممكن تكون فسخ، بس ممكن تكون بيع؟ لا، لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه. نعم، فهو فسخ بالإجماع. ليه؟ فسخ عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وعند محمد وعند زفر. أما عند زفر ومحمد فلا إشكال. ليه؟ لأن الأصل في الإقالة أنها فسخ. وأما عند أبي حنيفة كمان لا إشكال. ليه؟ قال وذلك لأن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين. أما الإشكال وين؟ على قول أبي يوسف، لأن أبي يوسف قال هي بيع، لكن لما كان بيع المنقول قبل قبضه شو منقول؟ تعذر جعلها بيعا فجعلناها فسخا، فكان فسخا في حق الجميع. نعم، عند الجميع. ويبطل شرط الزيادة والنقصان. ويبطل شرط الزيادة في الثمن أو النقصان في الثمن. نعم. أما عندهما فظاهر. عندهما عند مين؟ عند محمد وزفر. وكذا يعني الآن لو هل أنا بدي رجع السيارة، قلت له أخي أنا بعطيك مثلا بخصم لك من المبلغ رجالي 90,000 بدل 100,000، قال لي قبلت وهي لسه ما سلمته إياها، شو الحكم بالحالة هاي؟ قال صحة الإقالة وبطل شرط الزيادة والنقصان في الثمن. اتفقنا شو اسمه؟ فسخ، مو بيع جديد. فلما قلنا هو فسخ، إذا يفسخ العقد الأول من غير تغيير فيه. نعم. وكذا عند أبي يوسف، لأنه تعذر جعله بيعا إلا في العقار. إلا في العقار. ليه؟ إن العقار يجوز بيعه قبل القبض، هذا مر معنا سابقا لما قلنا ويجوز بيع العقار قبل قبضه، أما المنقول لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. نعم، حيث يجوز بيعه قبل القبض عنده. ولو تقايلا بعد القبض فهو فسخ عند أبي حنيفة. ولو تقايلا بعد القبض فهو فسخ عند أبي حنيفة وعند محمد وعند زفار وبيع عند أبي يوسف. نعم، ويلزمه الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا. نعم، ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصان والتأجيل والتغيير. ليه؟ لأن هذا فسخ عند أبي حنيفة. نعم، لأن الإقالة رفع فيقتضي رفع الموجود، والزيادة لم تكن فلا ترفع إلا إذا حدث بالمبيع عيب. فبتكون أخوان الآن هذا المال بمقابل هذا العيب الذي حدث عند المشتري. نعم، فيجوز بأقل من الثمن الأول. ليش؟ لوجود العيب يعني. لأن النقصان في مقابلة العيب، ولو حدثت الزيادة في المبيع كالولد ونحوه بعد القبض بطلت الإقالة عنده. عند مين؟ عند أبي حنيفة، لتعذر جعلها فسخا. بعتك شاة ولدت عندك، قلت لك الله يخليك أخي الشاة بدي رجعها ومدري إيش وكذا، قلت لي ماشي برجع لك، بس صار في عندها ولد. هاي ما الحكم هنا؟ هل يمكن أن يجعل هذا فسخا؟ قال لا، نصافي زيادة تمنع الفسخ. نعم، يتعذر الفسخ بسبب الزيادة. نعم، وعند أبي يوسف الإقالة جائزة بما سميا ليه؟ لأنها بيع جديد. نعم. كالبيع الجديد وحدوث الزيادة بعد القبض لا يمنع ذلك، لا يمنع البيع. وعند محمد إن سكت أو سمى الثمن الأول أو أقل أو دخله عيب فهو فسخ، أما إذا سمى الأقل فلأنه سكوت عن البعض. ولو شو قال له؟ قال له أخي رجع لي السيارة وهات 90,000، خذ السيارة وهات 90,000. يعني الآن رضي أن يرجع بأقل من الثمن الأول، ما الحكم؟ قال جائز. ليه؟ لأنه أنا بكون إلي عندك 100,000، عطيني 90 سامحك ب10، ما في أشكال هاي، سامحتك ببعض حقي. نعم. ولو سكت عن الكل كان فسخا فكذا عن البعض. يلا. وأما إذا ذكر الثمن الأول فظاهر، ما في إشكال، رجعني 100,000 هاي السيارة. نعم. وأما إذا دخله عيب فلما مر، إن إيش العيب؟ حق البائع، يعني له حق أن ما يرجع، فإذا رضي بالعيب انتهت المشكلة. وإن سميا أكثر، وإن سميا أكثر، حال الثاني، وإن سميا أكثر أو خلاف الجنس أو حدثت الزيادة فهو بيع جديد، تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا. محمد شو قال؟ الإقالة فسخ، فإذا تعذر جعلها فسخا شو بتصير؟ بتصير بيع. يعني نطبق عليها أحكام البيع. نعم. لتعذر الفسخ. وجه قول محمد أنه فسخ بصيغته، كنت أقلت بدنا على الفسخ، الآن بدنا نعرف الدليل على هالأقوال الأربعة هدول. نعم. لأن الإقالة تنبئ عن الرفع، ومنه أقلني عثرتي بمعنى الرفع والإزالة. مقيل عثرة عاثرين، ما لا بالدعاء من أولى، اللهم يعني أقلني عثرتي، يعني تجاوز عن زلتي. نعم. وفيه معنى البيع لكونه مبادلة المال بالمال، مبادلة، لكونه مبادلة المال، لكون الإقالة مبادلة المال بالمال، بالمال. فإذا أمكن العمل بالصيغة يعمل بها وإلا يعمل بالمعنى. فإذا سكت أو سمى الثمن الأول أو أقل منه أو دخله عيب فقد أمكن العمل بالصيغة لما بينا، ولأبي يوسف أنه بيع لأنه مبادلة المال بالمال عن تراض، فيعمل به إلا إذا تعذر فيعمل بالصيغة، وإنما يتعذر عنده في الإقالة في المنقول قبل القبض على ما تقدم. ولأبي حنيفة أن الإقالة تنبئ عن الفسخ والإزالة لما بينا، فلا تحتمل معنى آخر نفيا للاشتراك، نفيا بأن توضع الكلمة كلمة الإقالة للفسخ والبيع، يعني صار في اشتراك، صار اشترك المعنيان في اللفظ الواحد. والأصل العمل بحقيقة اللفظ. نعم. فإذا تعذر لا يجعل بيعا مبتدأ، مبتدأ، مبتدأ، لأنه ضد الرفع، ضد الرفع فيبطل. البيع للإثبات، إثبات الملك، والإقالة لرفع الملك، فكيف يكون اللفظ الدال على الرفع دالا على الإثبات؟ نعم. وأما كونه بيعا في حق ثالث وهو الشفيع فصورته باع دارا فسلم الشفيع، فسلم الشفيع، فسلم الشفيع الشفعة. شو سلمها؟ يعني تنازل عنها، ما هيك؟ سلم الشفيع، شو يعني؟ تنازل عن حقي في الشفعة. النار يا سيدنا بدك شيء انت هالدار؟ لا ما بدي. شو منقول؟ سلم الشفعة. ثم تقايل البائع والمشتري فللشفيع الشفعة خلافا لزفار. لأن ما هو فسخ في حقهما فهو فسخ في حق غيرهما كالرد بخيار الشرط. وجوابه أن الإقالة نقل ملك بإيجاب وقبول بعوض مالي وهو سبب وجوب الشفعة، وهما عبرا عنه بالإقالة. وهما مين؟ البائع والمشتري، عبرا عن هذا التبادل المالي بلفظ الإقالة. أما هو الواقع شو هو؟ هالبيت كان إلك وصار إلي، بعتك يا لأول مرة ورجعت لي إياه. شو الفرق بين التبادل الأول والتبادل الثاني؟ قال كلاهما يفيد الشفعة. نعم، لإسقاط حقه، وهما عبرا عنه بالإقالة لإسقاط حقه ولا يملكان ذلك. وكذا لو وهبه شيئا وقبضه فباعه الموهوب له ثم تقايلا ليس للواهب الرجوع، ويصير الموهوب له كالمشتري. كالمشترى. قال الآن سيدنا الكريم وهبني شيئا، وهبني كتابا، أنا بعت الكتاب لمين؟ وهبته لبعته لإنسان آخر، الكتاب صار عنده. طيب هل يحق هو لي أن يطالبني بالكتاب؟ اللي أعطيني الكتاب اللي هبتك يا لا، الكتاب خرج عن ملكي، فبالتالي ليس لك أن تطالبني به. طيب أنا الآن سويت إقالة معه اللي اشترى مني، رجع الكتاب بالإقالة، إذا أنا عندي الواهب اللي شايف الكتاب رجع لك، تلاقي مزبوط، قال لك رجع لي، قال لا. ليش؟ لأنه رجع لي بالإقالة، العقد مفسخته؟ نعم، في حقي أنا البائع وفي حق المشتري هي في فسخ، لكن في حقك أنت شو هي؟ بيع جديد، كأنني اشتريته شراء جديدا، فبالتالي لا يرجع لك حق الرجوع في الهبة. نعم. قال وهلاك المبيع يمنع صحة الإقالة. وهلاك المبيع يمنع صحة الإقالة. إذا عندي المشتري اللي ممكن يتقيلني بالسكرات اللي أخذتهم عندك مبارح، تنو على عيني جيبه، أي لا استعملناهن راحوا. طب شو عندك؟ كيف أقيلك إذن؟ إذا الإقالة شو تستلزم؟ وجود المبيع. لكن هل تستلزم وجود الثمن؟ قال وهلاك المبيع يمنع صحة الإقالة، لكن هلاك الثمن لا يمنع. نعم، لأن الفسخ يقتضي قيام البيع وهو ببقاء المبيع. نعم. وهلاك بعضه يمنع بقدره. لو هلك نصف المبيع يجوز الإقالة في النصف الآخر لقيام البيع في الباقي. وهلاك الثمن لا يمنع لقيام البيع بدونه. وإن تقايضا يعني بعنا سلعة بسلعة، ما في ثمن هون مالي، أنا بعتك كتاب من طرفي بمقابل جوال من طرفك، هي سلعة بسلعة. نعم، فهلاك أحدهما لا يمنع الإقالة. ليه؟ لأن كل منهما مبيع من جهة وثمن من جهة. لأن كل واحد منهما مبيع، فيكون البيع قائما ويرد قيمة الهالك أو مثله. ويرد قيمة الهالك أو مثله. أنا الآن مثلا الكتاب رجعت لي إياه، قلت لي وين الجوال؟ قلت لك والله الجوال هلك، اعطينا قيمة لك. إذا أنا بأخذ الشيء الموجود وأرد قيمة الهالك، هذا في حال المقايضة. لأنه إذا انفسخ في الباقي ينفسق في الهالك ضرورة، وقد عجز عن رده فيرد عوضه، ولو هلك العوضان لا تصح الإقالة، وتصح لو هلك البدلان في الصرف. ليه؟ لو أنا تقول أخي أنا بعتك مبارح مثلا 20 جرام ذهب ب30 جرام فضة، أنا مزبوط، أنا شو رأيك تساوي إقالة؟ أنا ما في مانع. وين الذهبات؟ يعني والله أنا راح وصرفت فيهم، طب وين في الضحيات كمان؟ أنا كمان صرفت فيهم، أعطيته أنا غير ما أخذت منه فضة أخرى، وأعطيني ذهب غيره هو، أو بالنقود الآن مثلا نفس الشيء، إذا هلك العوضان بعطيك غيره ما في مشكلة، الخمسمية ريال اللي أخذتها منك راحت، هاي غيرها مثل حكايتها. وتصح لو هلك البدلان في الصرف، والفرق أن العقد يتعلق بالعين في العروض دون الأثمان، فكذا في الإقالة والله أعلم. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.